يُقَبُّ مِنْ والسلامة. كل Thank you. مستدل رباني مولان الله يفتح عليك. الله اكبر يا هادي يا رب. الله الله الله يا هادي يا رب. الله الله الله يا مولانا. الله يا مش محمد. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا. يعني احنا عند الامام ابراهيم يعني اسمع ده ان شاء الله ما نبارك الله ويتبوأ لابراهيم مكان البيت هناك بركه الله هو ربنا هيديله ان شاء الله باذن حاله. الله مش محمد يا مولانا. الله يسلمك. الله الله الله الله الله الله الله الذين إذا ذكر الله وجلت ايوه التمرين ده الله يسعى عليك. يا هادي يا رب الله الله الله الله.